أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا توجيه الرب تبارك وتعالى لرسول هذه الأمة وللأمة لهم تابع له، فكل واحد منا مأمور بهذه الأوامر. خذ يا رسولنا، خذ أيها المؤمن الصادق الإيمان، خذ العفو. ما العفو؟ ما كان بدون ما تكلف ولا تصنع، وإنما يخرج عفوا. وهذا إذا تكلمت مع مؤمن، تحدثت مع مؤمن، تعاملت مع مؤمن، لا تكلفه ما ليس في قدرته، لا من العمل ولا من القول، بل خذ العفو. ما جاء عفوا بدون ما تكلف، إذ ما كل الناس أرباب أخلاق عالية وعلوم معارف سامية، الناس مختلفون في أبدانهم وعقولهم وفهومهم وعلومهم ومعارفهم. مما يأمر الله تعالى به أولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أمته إذ هي تابعة له في كل خير، خذ العفو وأمر بالعرف. العرف هو المعروف، وهو ما تستسيغه العقول البشرية ولا تنفي منه الطباع ولا يتنافى مع الأخلاق. وإن شق عليك ذلك فاعلم أن العرف هو ما عرفه الله تعالى خيرا وأمر به، أمر إيجاب أو أمر ندب واستحباب. مر يا عبد الله، مر يا أمة الله بالمعروف الذي عرفه الشرع حقا وصدقا خيرا وبركة وفضلا. ومن هنا لا يأمر أحدنا بغير المعروف، أي لا يأمر بغير المعروف، أي لا يأمر بالمنكر. ومن أنكر المنكر أن يأمر بالباطل، أن يأمر بالمعصية، أن يأمر بالجريمة، هذا من أنكر المنكر. فمن آداب الإسلام أن أهله يأمرون عندما يأمرون بالمعروف. خذ العفو وأمر بالعرف. ثالثا وأعرض عن الجاهلين. الجاهلون الذين لا بصيرة لهم ولا نور في قلوبهم لجهلهم، هؤلاء مرهم بالمعروف وانههم عن المنكر، فإذا لم يستجيبوا أعرض عنهم، أعطهم عرضك ولا تلتفت إليهم. هذه الآية يقول فيها جعفر الصادق من آل البيت أجمع آية للمعروف للمكارم الأخلاق، هذه الآية أجمع آية في كتاب الله لمكارم الأخلاق هذه الآية الكريمة. خذ العفو وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأعرض عن الجاهلين. هل نحن مؤهلون لهذا؟ الله أعلم. لكن نقول مؤهلون بإيماننا وإسلامنا وإحساننا فلنتكلف هذا لنكون من أهله، لأننا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. خذ العفو ما عفا وأصبح سهلا ميسرا من أخيك خذه، لا تطالب بما لا يقدر عليه بما لا يستطيعه، لعل طبعه صوته عالي مرتفع لا تغضب أنت، لعل خلقه هكذا إذا طلبت منه شيء غاضب صاحب وجهك. إذن لا تكلف ما ليس له ولا يقدر عليه، خذ منه العفو ما فضل وجاء بدون ما تكلف، وعامل زوجتك وأولادك وإخوانك ومن معك بهذا المبدأ، خذ منهم العرف العفو. ثانيا وأمرهم بالمعروف لا بالمنكر ولا بالباطل، بما هو سهل ميسر مشروع مأذون فيه، لا تأمرهم بغير ما أحل الله، لا تأمرهم بغير ما أوجب الله، بغير ما انتدب ودع الله إلى فعله لما فيه الخير لفاعله. ومعنى هذا لا تخرج عن دائرة الإسلام وتجنب أودية الشرك وأهل الضلال لتتميز بما أوتيت من كرامة الإيمان والإسلام. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهل من لا يعرف الله ولا يعرف محابه ولا مكارهه، من لا يعرف المعروف ولا المنكر لجهله، هذا مره وانهاه، ثم بعد ذلك إذا لم يستجب ماذا تصنع؟ أعرض عنه، أتركه، أعطيه عرضك. إذن مأمورون بالإعراض عن الجاهلين إذا نحن بلغناهم وبينا لهم ووضحنا لهم بالتي أحسن، فإذا أصروا ماذا نعاملهم؟ نضرب نصيح؟ لا، نعرض عنهم إعراضا كاملا علهم يرجعون. هذه الآية التي أجمع لمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لا تواجههم بالسب والشتم أو بالضرب والتغيير، لا، فقط مر وانهى، فإن حصلت استجابة فبها ونعمت، أعرضوا وأبوا ورفضوا لا تقاتلهم ولا تحاربهم، ماذا تصنع؟ أعطيهم عرضك ولا تلتفت إليهم. فإذا طالبوا منك البيان بينت لهم. هذا الإرشاد ممن مصدره أليس الله؟ هو ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كلمة وأمر بالمعروف ينبغي أن لا نأمر بغير المعروف، عرفتم بكلمة أخسر المعروف ما عرفه الله أنه واجب أو مستحب، هذا الذي نأمر به، وننهى عن المنكر الذي عرفنا أن الله حرمه ونهى عنه، وهذا يتطلب منا إلماما بالشريعة الإسلامية، وهذا واجبنا، واجب كل مؤمن ومؤمن أن يعرف ما أحل الله وما حرم. وليس من الصعب هذا أبدا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن لا يعلم يسأل يعلم. ثم يقول تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، والأصل وإن ينزغنك، فزيدت المال تقوية الكلام، زيدت الميم، وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، سميع لأقوال عبيده عليم بأحوالهم. فلو كان لا يسمع ما فائدة الاستعاذة به؟ لو كان يسمع ولكن لا يعلم ما فائدة الاستعاذة به؟ فهذا التعليل في بابه، إنه سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم وما يريدونه. والنزغ والنهز واللمز والنهس كلمات بمعنى واحد، نزغه الشيطان، مسه، نزعه، دفعه، بمعنى زين له الباطل. هنا لما قال وأعرض عن الجاهلين يناسبه الشيطان ما سمح له أن يعرض، تبث دفعه إلى أن يقول ما لا ينبغي. هنا في هذه الحال يفزع إلى الله عز وجل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله واطلب أن يحفظك. واستعاذ بالله طلب منه الحفظ من هذا الشر الذي يمليه الشيطان ويريده، مع أن الجملة هذه صالحة لكل مؤمن ومؤمنة، سواء مع من أعرضوا عن الدعوة أو من أقبلوا. أيما مؤمن يهجس في نفسه هاجس يوسوس له وسواس يدفعه حركة باطنية من الشيطان، إذا شعر بها يفزع إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال القائل إن أحدنا يرى كذا وكذا وكذا ولا يستطيع أن يقوله، لو يقتل يصلب ما ينطق به. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، يأتي الشيطان أحدكم فيقول له هذا الله خلق كذا، هذا الله خلق كذا، خلق كذا، ومن خلقه هو. فإذا شعر العبد بهذه يفزع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله. هذه هي المناعة الربانية، من فزع إلى الله أمنه المخاوف، من لجأ إلى الله صانه وحفظه، من استعاذ به نجاه ووقاه. غير الله ما يقوى على هذا. لو كان هناك من يعيذك ويحفظك لأرشدك إليه، حيا ثعبان لص كذا العصا في يديك. لكن هذه الفتنة الباطنية، هذا الشيطان الذي هو هوى يدخل في النفس ويخرج ولا يلمس ولا يحس ولا يرى، ولكن آثاره واضحة كالشمس. عندما تشعر أنه يزين لك أن تقول كلمة باطل أو تمشي مشية محرمة أو تظهر نظرة ممنوعة، لما تشعر بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتحفظ بإذن الله ولا تفعل معصية الله. من ذلك أنك مأمور بالإعراض عن الجاهلين وإلى لا، فقد ما تستطيع تريد أن ترد الكلمة وتقول الكلمة، أذكر هذا أنها نزغة من الشيطان فاستعذ بالله وأعرض، يحفظك الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، من باب التبيين، هل هناك من يرتكب معصية بدون تزيين الشيطان لها؟ إلا إذا كان نائما في النوم والقلم مرفوع على النائم. أما يريد أن يسب أو يشتم أو يسرق أو يقول أو يفجر، لا بد من دفع الشيطان له. فإذا كان من أهل البصيرة والنور الإلهي، بمجرد ما يشعر أنه يزين له أن يفعل كذا أو يقول كذا يفزع إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالروضة تخاصم اثنان واشتدت الخصومة بينهما، والرسول جالس صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أصحابه ولم يلتفت إليهما، وقال هناك كلمة لو قال هذا لذهب عنه هذا الغضب، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن علم الرسول الكامل بأن هذه الكلمة تطفئ نار الغضب إطفاء كاملا، مهما كان غضبك واشتداده إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان، أولا ذكرت الله وعرفت الله ولت بجنابه، ما تستطيع تفعل المعصية أبدا. فلهذا ذكر الله هو الحصن الحصين. ذكر تعالى ماذا ذكر؟ ما يحفظ به المؤمن دينه، فقال تعالى على مهلك واتل ما أوحي إليك من الكتاب، اقرأ ما أوحي إليك أي القرآن بعض القرآن، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه أربع مواد، من استخدمها من استعملها حفظ بإذن الله. الأولى تلاوة القرآن، تلاوة صادقة بالتأمل والتدبر والتفكر. ثاني القرآن ما يقوى على معصية الله، ما يقدر. ثانيا إقام الصلاة، بمعنى أداها أداء سليما صحيحا تثمر زكاة النفس وطهارتها، لأن كلمة أقم الصلاة كما تقوم أنت على قدميك، كما يقوم هذا العمود على ساقه، إقامة أداء صحيحا بتام شروطها وأركانها وواجباتها. إقام الصلاة من شأنه أنه ماذا ينهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا ملاحظ، نقول المقيمون للصلاة الذين في المحراب في الصف الأول تراهم يطالبون بالزنا ولا الجرائم ولا الموبقات، ولا ذكر الله أكبر. هذا الذي نريد أن نقول، ما تستطيع أن تذكر الله بقلبك ولسانك وتمد يدك للمعصية، ما تفعل المعصية إلا حال الغفلة والنسيان والإعراض. أما مع ذكرك لربك لجزائه لعقابه لثوابه لعلمه بك لاطلاعه عليك لكونه معك يراك، هذا الذكر صاحبه ما يقوى على المعصية، ولا ذكر الله أكبر في هذا الشأن. والله يعلم ما تصنعون، هذا ما يسمى بالمراقبة. فالذي يعيش تحت مراقبة الله دائما يذكر أن الله معه يراه، يسمع كلامه ويرى عمله. فهذا الذي يعيش على المراقبة الإلهية ما يقوى على معصية الله، إذ لا يعصي الله إلا من جهله وغطاه الشيطان أمامه، ما أصبح يرى الله. وهنا يقول تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي أطلب العياذ به واللياذ إليه والحفظ به، يحفظك ويعيذك، إنه سميع لقولك عليم بحالك وحاجتك. ثم يقول تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. من هم الذين اتقوا؟ واتقوا ماذا؟ الذين اتقوا هم الذين اتقوا الله عز وجل، أي اتقوا عذابه وسخطه وغضبه. بماذا يتقون ذلك؟ بفعل أوامره وأوامر رسوله وترك نواهيه ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم. بما يتقى الله؟ اسمعوا: يا فلان اتقي البرد، يعني البس ثياب غليظة، اتقي الحر، ابعد من الشمس أو اتخذ مروحة في يديك، اتقي الفقر بالعمل والكسب، هذا معنى الاتقاء. لكن اتقي الله، نتقي الله بأي شيء؟ لا يتقى الله بالسلاح ولا بالرجال ولا بالجيوش ولا بشيء، لأنه القاهر الغالب، وإنما يتقى بشيء واحد ألا وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفعل الأوامر الواجبة وترك المنهيات المحرمة. اسمع، يخبر تعالى بهذا الخبر العظيم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء الذين اتقوا الله كما علمتم أرواحهم زكية طاهرة، قلوبهم مستنيرة، اكتسبوا ذلك النور من طاعة الله، من فعل المأمور وترك المنهي. هؤلاء أصحاب القلوب النيرة والأرواح الزكية الطاهرة، وهي ثمرة التقوى. إذا مسهم طيف من الشيطان، الطيف والطائف والطوف ما يدور ويحوم حولك، إذا مسهم طيف من الشيطان شعروا بأن يحوم حولهم، تذكروا. ماذا تذكروا؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. تذكروا الله، تذكروا العقوبة، تذكروا ما يمنعهم ويحول بينهم وبين القول أو الفعل الباطل. فإذا هم مبصرون، يشاهدون الواقع كما هو، ويعرفون أن هذا الزنا حرام، أن هذه الأكلة من الحرام حرام، هذه الكلمة خبيثة، هذه النظرة تؤدي إلى كذا، وإذا هم مبصرون. من هؤلاء؟ بنو العباس، بنو هاشم، سكان المدينة، أهل مكة، الذين اتقوا. البيض كالحمر والصبر كالسود، ما في فرق، الكبير كالصغير والشريف كالوضيع. إن الذين اتقوا ماذا؟ ربهم. كيف نتقي ربي؟ دلوني. ما في جواب. بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ في الأوامر الواجبة التي أمر بها، وفي النواهي المحرمة التي نهي عنها. يبقى قد تقول أنا ما عرفت أوامر الله ولا نواهيه، نقول تعلم من الآن، ارحل إلى الهند وتعلم. كانوا من المدينة يمشون من الأندلس يأتون إلى المدينة، والله من الأندلس إلى المدينة ليتعلموا عن مالك الحديث. إن الذين اتقوا، بين لنا حالهم، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا أبصروا الأمر وعرفوا أنه قبيح سيء يحبط أعمالهم يفسد قلوبهم تركوه. إذا عرفوا الأمر من مغضبات الله ومساقطه تركوه عندما يبصرون. فعلينا معشر المستمعين والمستمعات أن نربي أنفسنا على تقوى الله، وهي أن نعمل ما استطعنا على فعل ما أوجب الله فعله، أو قول ما ألزم قوله، أو اعتقاد ما أمر باعتقاده، ونعف ضد ذلك ما حرم الله من اعتقاد فاسد أو قول باطل أو عمل سيء، ونمشي في هذا الطريق والله يحفظنا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، إخوان من؟ الشياطين. وإخوانهم، إخوانهم الشياطين يمدونهم في الغي. المد معروف إلا مده، والغي كلمة حروفها كافية، الغي، وهو كل خبيث وفاسد. الخبث والفساد والشر والظلم هو الغي. من هؤلاء الذين يمدون الناس في الغي؟ إخوانهم من الشياطين. لو تبرؤوا منهم وقطعوا الصلة بينهم ولعنوهم، وكلما حضر حاضرهم استعاذوا بالله منه، أصبحوا أعداء الشياطين ما هم إخوانهم. لكن الذين فتحوا قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم للشياطين، هذا يزين له الأغاني يغني، هذا يزين له سماع الباطل يسمع، هذا يزين له النظر للمحرمات ينظر، وأصبحوا إخوان الشياطين. هؤلاء والله ليمدونهم في الغي، يدفعونهم دفعا إلى الخبث والشر والفساد. من يحميهم؟ الله. الله أعرضوا عنه وكفروا بذكره، ما لاذوا به ولا استعاذوا بجنابه. أما الأتقياء أرباب العقول النيرة والأرواح الزكية يقظون إذا مر العدو بساحة قلوبهم، عرفوا استعاذوا بالله ونجاهم الله عز وجل. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ما يقصرون أبدا، من معصية إلى معصية، من باطل إلى باطل، من خبث إلى خبث. هذا شأن إخوان الشياطين. لماذا رضوا بمؤاخاتهم؟ مدوا أعناقهم وقلوبهم وقادتهم الشياطين وتعارفت معهم وأصبحوا إخوانهم. معاشر المستمعين، اسمعوا هذه الآيات في هذا الشرح. يقول معنى الآيات: لما علم تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يحاج المشركين لإبطال باطلهم في عبادة الله، في عبادة غير الله تعالى والإشراك به عز وجل، في الآيات السابقة التي درسناها أمس، علمه في هذه الآية أسمى الآداب وأرفعها وأفضل الأخلاق وأكملها، فقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أي خذ من أخلاق الناس ما سهل عليهم، ما سهل عليهم قوله وتيسر لهم فعله، ولا تطالبهم بما لا يملكون أو بما لا يعلمون، وأمرهم بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. عن الجاهل منهم فلا تعنفهم ولا تغلظ القول لهم، فقد سأل الله عن معنى هذه الآية جبريل، فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن معنى هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال له: تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك. تقول الرواية: الرسول الكريم سأل جبريل عن معنى هذه الآية، عرفتم؟ أو سأل جبريل الرسول ليمتحنه. ماذا تفهم في هذه الآية؟ قال: معناها أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من وترحم من لا وتصل من قطعك، وترحم من وتعطي من حرمك. هيا نعيدها: أن تصل من قطعك، الذي قطعك أصله أنت، ما يزورك زوره، ما يسلم عليك سلم عليه، تصل من قطعك. ثانيا: وتعفو عمن ظلمك، الذي ظلمك في جسمك في مالك في كذا، تعفو عنه ولا تواخذه. وهذا موقف ما هو بالهين، تعفو عمن ظلمك، لا تواخذ ولا تطالب ولا ترفع الشكوى إليه وبه. ثالثا: وأن تعطي من حرمك، الذي حرمك الخير وبيده وأنت في حاجة إليه وما أعطاك، ثم آل الأمر وأصبح أنت بيدك الخير وهو لا خير له، تعطيه ولا تقول: هذا حرمني أيام كان غني وأنا فقير. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سئل جبريل عن هذا المعنى فقال: ما سمعتم، وهو أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك. وقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي آثار، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي آثار غضبك، حتى لا تلتزم بهذا الأدب الذي أمرت به، فاستعذ بالله يدفعه عنك، إنه سميع لأقوالك عليم بأحوالك. ثم قال تعالى مقررا حكم الاستعاذة، مبينا جدواها ونفعها لمن يأخذ بها، فقال: إن الذين اتقوا أي ربهم فلم يشركوا به أحدا، ولم يفرطوا في الواجبات، ولم يغشوا المحرمات، هؤلاء إذا مسهم طائف من الشيطان بأن نزغهم بإثارة الغضب أو الشهوة فيهم، تذكروا أمر الله ونهيه ووعده ووعيده، فإذا هم مبصرون يرون قبح المعصية وسوء عاقبة فاعلها، فكفوا عنها ولم يرتكبوها. قالوا تعالى: وإخوانهم أي إخوان الشياطين من أهل الشرك والمعاصي، يمدونهم أي الشياطين في الغي أي في المعاصي والضلالات، ويزيدونهم في تزيينها لهم وحملهم عليها، ثم لا يقصرون عن فعلها ولا يكفون عن ارتكابها. هداية الآيات: أولا، الأمر بالتزام الآداب والتحلي بأكمل الأخلاق، ومن أرقاها أي أرقى الآداب والأخلاق العفو عمن ظلم، وإعطاء من حرم، وصلة من قطع. هنا روية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني ربي بتسع، أي تسع خلال أو خصال: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرا، وأن يكون نطقي إذا نطقت ذكرا لله، ذكرا، وصمتي عندما أصبت يكون فكرا، ونظري عبرا. هذه إذا نطق يكون نطقه ذكر، لا بد وأن يذكر الله عز وجل: اتق الله، افعل كذا، قل الحمد لله، الحمد لله كذا، ذكر، كلامه ذكر، صمته فكر يفكر فيما هو خير ونافع، نظره عبرة يعتبر، ما ينظر بدون فائدة ما يجنيها. مرة ثانية قال أمرني ربي بتسع: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. معنى القصد الاقتصاد، لا تبذير مع الغنى ولا تقصير مع الفقر، القصد القصد. وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا. ثانيا وجوب الاستعاذة بالله عند الشعور بالوسوسة أو الغضب أو تزيين الباطل. أيما مؤمن أو مؤمنة يشعر بوسوسة في قلبه، أو يشعر بغضب يريد أن يهيجه، أو يشعر بتزيين الباطل له، إلا ويلجأ إلى الله وجوبا، فاستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينجو ويسلم. ثالثا فضيلة التقوى. وما هي التقوى؟ إنها فعل الفرائض وترك المحرمات. أما المكروهات والمستحبات هذه درجات للناس، لكن التقوى تتحقق بفعل المأمور وترك المحرم، أنت متقين. قال فضيلة التقوى وأنها حامية لصاحبها، عاصمة له، واقية له من كل سوء، وحسبها أنها تؤهل لولاية الله عز وجل. رابعا شؤم أخوة الشياطين، حيث لا يقصر صاحبها بمد الشياطين له عن الغي، ما يقصر أبدا عن الغي الذي هو الشر والفساد.